إذاعة صوت العرب من القاهرة. أيها الإخوة في العروبة، في هذا اليوم، يوم 4 يوليو، وهو اليوم الذي انطلق فيه صوت العرب، صوتكم، صوت الأمة العربية، هذا اليوم الذي نحتفل فيه كل عام بذكرى هذه الانطلاقة، ويحتشد فيه أهل الفن ليعبروا عن فرحتكم بما أوتوا به من مقدرة على التعبير عن خلجات النفس وأحاسيسها. يسرنا أن يتقدم من إذاعة صوت العرب الموسيقار فريد الأطرش كي يقدم هذه التحية. إخواتي وإخواني في العروبة، لما انطلق صوت العرب يوم 4 يوليو، يعني زي النهاردة من 5 سنين، حسينا إحنا كلنا أبناء الأمة العربية إن مولد صوت العرب ما هواش مولد إذاعة وليدة لسه هتحبي وتكبر. بالعكس، حسينا إحنا كلنا إن مولد صوت العرب هو مولد اليوم اللي استطاعت فيه الأمة العربية إنها تطلق صوتها عاليا مدويا من غير خوف ومن غير رهبة. حسينا إن يوم مولد صوت العرب هو يوم خالد يسجل فيه التاريخ تحرر عدد كبير من أبناء الأمة العربية، ويسجل فيه التاريخ كمان بداية تحرر للعدد الكبير اللي باقي وبيناضل من أجل حريته. صوت العرب كان بيحمل مولده أو انطلاقه بشرى مولد الجمهورية العربية المتحدة، وصوت العرب كان بيحمل كمان بشرى تحرر للشعب العربي اللي ما زال بيناضل. وأنا كفنان أيها الإخوة، يسرني إني أساهم مع إخواني أهل الفن في الاحتفال بفرحتنا إحنا كلنا أبناء الأمة العربية بيوم انطلاق صوت العرب. وأنا شخصيا حساهم بأغنية جديدة، والأغنية دي شايلها لفيلم الجديد، ولكن ما تتعزش أبدا على صوت العرب ولا على الجمهور العربي الحبيب. أنا هقدمها دلوقتي لأول مرة، وأتعشم إنها تعجبكم. اسمك وفق بين قلبي قلبك وقلبي واللي جمعنا احنا الاتنين حبك وحبي حبك وحبي الحب وفق بين قلبي قلبك وقلبي جمعنا احنا الاتنين حبك وحبي حبك وحبي وبكلمة منك سألت عنك وبكلمة منك سألت عنك وقلت انك نصيب واسمك وبكلمة منك سألت عنك وقلت انك نصيب اسمك انت الجمال اللي اخترتك من كل جمال الحبيب اللي عشقتك وتهنى البال وتهنى البال انت الجمال اللي اختارتك من كل جمال من كل جمال وانت الحبيب اللي عشقتك وتهنى البال وتهنى البال الحب كلمة سببها بسمة والحب كلمة سببها بسمة تشبه لنسمة للقلب اسمة والحب كلمة سببها بسمة تشبه لنسمة للقلب اسمة اسعدني بالقرب اسعدني اسعدني معاك اسعدني معاك ووعدني بالحب ووعدني واخلص في هواك واخلص في هواك اسعدني بالقرب اسعدني اسعدني معاك وعدني بالحب وعدني واخلص في هواك واخلص في هواك انا حب حبك حبك وعيش في قربك انا حب حبك وعيش في قربك واقول لقلبك الحب اسمك انا حب حبك وعيش في قربك واقول لقلبك الحب اسمك اسمك